بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما تعريف نائب الفاعل؟ هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، أي فاعل فعله، أو الفاعل أي فاعل فعله. طيب، كيف نغير صيغة الفعل إذا أردنا أن نبنيه لما لم يسمى فاعله؟ نعم، أحسنت. إذا كان ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. هذا على سبيل الإجمال والاختصار، بقي معك بعض المسائل، بعض الأفعال تحتاج أن تزيد عملا، سيأتيك هذا. طيب، لما لم يذكر المصنف الأمر؟ كيف نغير صيغته؟ لما لم يذكر فعل الأمر؟ لأنه لا تغير صيغته، لا تستطيع أن تغير صيغة الأمر. لا، فعل الأمر لا يأتي بعده نائب فاعل. فعل الأمر لا تغير صيغته، إذا لم تغير صيغته معناه لا يأتي نائب فاعل. نائب الفاعل يكون بعد الماضي والمضارع. ونائب الفاعل قسمان، ظاهر ومضمر. فالمضمر ما هي؟ وإيش؟ ضربت، أو قل ماذا؟ أكرمت وأكرمنا، أحسن من الضرب. أكرمت وأكرمنا، لا، ليش رجعت إلى الصيغة الأصلية؟ اجعل على ما هو وأكرمنا. طيب، أكرمت وأكرمنا وأكرمت، واصل قبله. طيب، وأكرمت وأكرمت وأكرمتما وأكرمتم، لا، خاطب نساء مؤنث، أكرمتن، واصل. كمل. وأكرم، تكلم عن امرأة غائبة، وأكرمت وأكرما وأكرموا، بقيت واحدة، وأكرمنا. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: باب المبتدأ والخبر. قال المصنف رحمه الله: باب المبتدأ والخبر. أخذنا من المرفوعات كم إلى الآن؟ 2، الفاعل ونائب الفاعل، واليوم معنا 2، المبتدأ والخبر من المرفوعات. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، أي إلى المبتدأ، نحو قولك: زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون. قال الشرح: بعد أن فرغ المصنف من ذكر الفاعل ونائب الفاعل، شرع في ذكر المبتدأ والخبر، وجمعهما في باب واحد، ما فصل مثل الفاعل ونائب الفاعل، إنما جعلهما في باب واحد. وجمعهما في باب واحد لماذا؟ لأن الخبر لازم للمبتدأ غالبا، ويشكل معه جملة اسمية. إذن الجملة الاسمية تتكون من مبتدأ وخبر، ويشكل معه جملة اسمية، يسمى الركن الأول منها مبتدأ، لأن الجملة تبتدئ به. إذن سمي المبتدأ مبتدأ لأن الجملة ابتدأت به. ويسمى الركن الثاني منها خبرا لأنه يخبر به عن المبتدأ. قولي زيد قائم، بدأت الجملة بكلمة زيد، إذن زيد مبتدأ، وأخبرت عن زيد أنه قائم، فقولي قائم خبر عن زيد، أخبرتك بحصول القيام من زيد، زيد قائم. الشمس مشرقة، الشمس مبتدأ، مشرقة خبر عن الشمس، أخبرتك بكلام عن الشمس أنها مشرقة. العلم نافع، العلم مبتدأ، نافع خبر، أخبرتك عن العلم بأنه نافع. ولو حصل فاصل بين المبتدأ والخبر، العلم يا طالب العلم نافع، نافع خبر العلم، يا طالب العلم، هذه جملة معترضة بين المبتدأ والخبر، واضح؟ محمد رسول الله، محمد مبتدأ، رسول خبر. طيب، والمبتدأ تعريفه هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. قوله هو الاسم أخرج الفعل والحرف، لا يكون الفعل ولا الحرف مبتدأ، هذا من أحكام الأسماء. نحن الآن في باب مرفوعات الأسماء، مرفوعات الأسماء وهي السبعة تلك، فإذا ما سنأخذ إلا أسماء، الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ وخبر واسم كان وخبر إن، هذه أسماء. قوله المرفوع أخرج المنصوب والمجرور، فلا يكون واحد منهما مبتدأ، فإذا المبتدأ دائما مرفوع، ورفعه إما أن يكون بضمة أو بواو أو بألف هكذا أو بنون، ما يصلح بنون لأن النون إنما هو علامة للرفع، أين؟ في الأفعال الخمسة، والفعل لا يكون مبتدأ. طيب، كما سيأتي تنبيه عليه. طيب، قوله العاري قبل هذا، الاسم المرفوع اشترك مع تعريف ماذا؟ الفاعل ونائب الفاعل. الفاعل قلنا هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، نائب الفاعل الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعل فعله، فاعله أي فاعل فعله. طيب، المبتدأ هو الاسم المرفوع، إذن إلى هنا اشتراك في التعريف. قال العاري عن العوامل اللفظية، يعني ليس قبله ما سبب له الرفع لفظا، ليس قبله شيء ملفوظ به سبب له الرفع. زيد، انظر مرفوع زيد، فرفع مع عدم وجود عامل، لكن قام زيد، ما الذي رفع زيد؟ قام. ولهذا إذا قلنا قام زيد، هل أستطيع أعرب زيد مبتدأ؟ ما أستطيع أن أعربها مبتدأ، ما ابتدأت بها الجملة، وسبقه الفعل، ونحن نشترط أن يكون عاريا عن العوامل اللفظية، لا يوجد شيء سبب له الرفع لفظا، وإنما الذي سبب له الرفع هو الابتداء، كونه ابتدأ به. العرب كانت إذا ابتدأت باسم رفعته، العرب كانت إذا ابتدأت باسم رفعته، لأن الرفع أشرف الحركات، الرفع أشرف الحركات. فإذا ليس هناك عامل لفظي، وإنما هو عامل معنوي وهو الابتداء، الذي رفع المبتدأ هو الابتداء. ولهذا لما يعربون المبتدأ يقولون مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفع كذا. طيب، فقوله العاري عن العوامل اللفظية أخرج بقية المرفوعات، أخرج الفاعل ونائب الفاعل وما سيأتينا من اسم كان وخبر إن وغيرها. لو قلت لك زيد قام، زيد قام، هل تستطيع أن تعرب زيد، زيد أن تعربها فاعلا؟ لأننا لو جربنا تعريف الفاعل نقول الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، إذن ما هو فاعل؟ نجرب، هل هو نائب فاعل؟ نائب الفاعل اسم مرفوع لم يذكر معه فاعله، أي فاعل فعل، وهنا زيد قام هو الذي قام بالفعل. طيب، فإذا لا يصلح أن نعربه نائب فاعل، لكن ننظر، زيد قام، زيد اسم مرفوع لم يذكر قبله عامل لفظي عرى عن العوامل اللفظية، فإذا هو مبتدأ. واضح هذا؟ أظنه سهلا. طيب نقرأ تعريف الخبر ثم نطلب منكم أمثلة. والخبر تعريفه هو الاسم المرفوع المسند إلى المبتدأ. هذا تعريف من أجل التوضيح للمبتدئ، من أجل التسهيل على المبتدئ، وسيأتينا تعريف في المتممة إن شاء الله يعني أشمل للخبر. هو الاسم المرفوع المسند إلى المبتدأ، أسندناه إلى المبتدأ. معنى أسندناه إلى المبتدأ أخبرنا به عن المبتدأ، أخبرنا به عن المبتدأ، هذا معنى المسند إلى المبتدأ. زيد قائم، أسندت إلى زيد القيام. الشمس مشرقة، أسندت إلى الشمس الإشراق، وهكذا. فإذا الخبر اسم مرفوع مسند إلى المبتدأ. من يأتينا بمثال من القرآن على المبتدأ والخبر مما لم يذكر إلى الآن؟ الله ولي الذين آمنوا. انظر، الله هذا مبتدأ، اسم مرفوع عاري عن العوامل اللفظية، ولي أخبر الله عن نفسه بأنه ولي أهل الإيمان، فإذا ولي خبر، لفظ الجلالة مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة لأنه اسم مفرد، ولي خبر مرفوع بالمبتدأ. انظر، المبتدأ نقول مرفوع بالابتداء، الخبر نقول مرفوع بالمبتدأ. ما الذي رفع الخبر؟ المبتدأ. مثل ما الذي رفع الفاعل؟ الفعل. هنا ما الذي رفع الخبر؟ المبتدأ. الله ولي، ولي الذي رفعها هو لفظ الجلالة، الذي رفعها هو لفظ الجلالة، مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الضمة لأنه اسم مفرد. أحسنت. نعم، يوسف أيها الصديق، ماذا ما معناها؟ ماذا تفهم منها؟ يوسف يعني يا يوسف، صح؟ يوسف أيها الصديق، هم ينادون أو لا؟ الآن هذا الرجل الذي جاء يريد تعبير الرؤيا وصل إلى يوسف فقال له يوسف أيها الصديق أفتنا، هذا نداء صح؟ ينادي يقول يا يوسف، لكن لم يذكر أداة النداء، لم يذكر أداة النداء وهي يا، مثلما آتي، أنت ما اسمك؟ بندر. آتي وأقول بندر افعل كذا، فبندر هذا منادى بحرف نداء محذوف، يعني يا بندر. مثل ما تقول رب اغفر لي، يعني يا رب اغفر لي، فتحذف حرف النداء. طيب، الله نور السماوات والأرض، لفظ الجلالة مبتدأ ونور خبر. من يأتينا بغير لفظ الجلالة، مثال على غير لفظ الجلالة؟ نعم، محمد رسول الله. أحسنت، الحج أشهر معلومات. أحسنت، نحن أنصار الله. أحسنت، نحن هذا ضمير مبتدأ كما سيأتينا أن المبتدأ يكون مضمرا ويكون ظاهرا، وأنصار خبرها. الشيطان يعدكم الفقر، فالشيطان مبتدأ. أحسنت، وامرأته قائمة، امرأة مبتدأ وقائمة خبرها، خبره. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فالنبي مبتدأ. أحسنتم، عرفنا المبتدأ، تصورنا. طيب، ومثالهما قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة نور، فالصلاة مبتدأ لأنه اسم مرفوع خال عن العوامل اللفظية، وحكم ونور خبر لأنه مسند إلى المبتدأ، وتمت به الفائدة، تمت به الفائدة. وحكم المبتدأ والخبر الرفع بالضمة أو ما ناب عنها، فإذا المبتدأ لا يكون والخبر لا يكونان إلا مرفوعين، لأن الرفع إما أن يكون بالضمة نحو قولك زيد قائم، وإما أن يكون الرفع بالألف نحو قولك الزيدان قائمان، وإما أن يكون الرفع وإما أن يكون بالواو نحو قولك الزيدون قائمون. من يأتيني بمثال على الرفع بالواو في غير جمع المذكر سالم؟ أخوك قائم، أخوك من الأسماء الخمسة، مرفوع علامة رفعه الواو، ما شاء الله. أعرب الزيدون قائمون يا أخانا أديب، الزيدون مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفع الواو لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. قائمون خبر مرفوع، مرفوع بماذا؟ ما الذي رفعه؟ ما الذي رفعه؟ إيش الذي سبب له الرفع؟ ما هو العامل؟ قد ذكرنا هذا قبل، لكن لعلك سافرت وقت الدرس. سافرت، هيا انتبه، ما هو وقت السفر؟ ممنوع. نعم، عند من؟ عندك أمير. مرفوع بالمبتدأ الذي رفعه المبتدأ. المبتدأ رفعه الابتداء، الخبر رفعه المبتدأ. واضح؟ المبتدأ رفعه الابتداء، كونه ابتدأ به هذا الذي رفعه. الخبر رفعه نفس المبتدأ، مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الواو لأنه جمع ذكر سالم والنون عوض عن التنوين. أحسن. قال: أقسام المبتدأ. قال المصنف: والمبتدأ قسمان، ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، زيد والزيدون والزيدان. والمضمر 12، دائما نحن والاثنى عشر، سواء في البلاد أو في النحو، نحن والاثنى عشر. لا لا، ما في إلا هذه، لأن علامات الرفع ما هي إلا أربع، صح؟ الضمة والواو والألف والنون. النون لا تكون إلا في الفعل، أما الضمة والألف والواو هذه تدخل في الأسماء. طيب، قال: والمضمر 12، وهي أنا ونحن، وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، وهو وهي وهما وهم وهن، نحو قولك: أنا قائم ونحن قائمون، وما أشبه ذلك، مثل ما كنا نقول: ضربت، ضربنا، ضربت، ضربت، ضربتما، ضربتم، إلى آخره. بدل هذه الضمائر المتصلة نأتي بضمائر منفصلة مستقلة بنفسها. أنا إذا تحدثت عن نفسي بضمير مستقل، أنا إذا تحدثت عني وعنكم بضمير مستقل أقول نحن، لكن لو كان ضميرا متصلا أقول قمنا وقمت. طيب، فإذا نفس الترتيب: اثنان للمتكلم، وخمسة للمخاطب، وخمسة للغائب. أنا ونحن، وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، وهو وهي وهما وهم وهن. واضح هذا؟ عند من؟ نعم، أنا ونحن وأنت وأنت. طيب، وأنتما وأنتم وأنتن، وهو وهي وهما وهم وهن. هذه تحفظ، تحفظ، هي التي تكون مبتدأ، ومع الأيام تصير عندك سهلة جدا. قال الشرح: المبتدأ قسمان، ظاهر ومضمر. فالظاهر قد تقدم ذكره، وأما المضمر فالواقع منه مبتدأ اثنا عشر ضميرا، كلها ضمائر منفصلة، منفصلة غير متصلة بالكلمة، مستقلة طبعا، وكلها مبنية. وإذا قلت مبنية، إذا قلت مبنية تنظر إيش حركة آخر حرف من هذا الضمير فتقول مبني على كذا. أنا مبني على السكون، فأقول: أنا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. ضمير، أنا إيش قلت؟ متصل؟ لا، منفصل، هذا سبق لسان. ضمير منفصل. نحن ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ. أنت ضمير منفصل مبني على الفتح، وهكذا. أنتما على السكون، أنتم السكون، أنتن على الفتح، وهكذا. قال: وهي أنا ونحن. أنا للمتكلم الواحد، ونحن للمتكلم المتعدد أو الواحد المعظم نفسه. عرفنا إيش معنى المعظم نفسه؟ تقول أنا قائم ونحن قائمون. أما الآن سافرت حتى بالجسم، ما هو إلا بالعقل. طيب، أنت وأنت للمخاطب المفرد، أنت للمذكر وأنت للمؤنثة. تقول أنت قائم وأنت قائمة، أعرب أنت قائمة يا أخانا عبد الرحمن. مبني على الكسر المحرف مبتدا، أحسنت. قائمة، عفى الله عنك. قائمة خبر مرفوع بالمبتدا علامة رفعه الضمة، أحسنت. أنتما للمخاطبين مذكرين كانا أو مؤنثين أو مؤنثتين. تقول أنتما قائمان وأنتما قائمتان. أنتم وأنتن للمخاطب الجمع، أنتم للمذكر وأنتن للمؤنث. تقول أنتم قائمون وأنتن قائمات. هو وهي للغائب المفرد، هو للمذكر وهي للمؤنث. تقول هو قائم وهي قائمة. هو الله الذي لا إله إلا هو مثلا، فتقول هو ضمير منفصل مبني على الفتح، هو في محل رفع مبتدأ. هما للغائبين مذكرين كانا أو مؤنثتين. تقول هما قائمان وهما قائمتان. قائمتان خبر مرفوع مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه عندك أنت الألف، لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين، أحسنت. هم وهن للغائب الجمع، هم للمذكر وهن للمؤنث. تقول هم قائمون وهن قائمات. قائمات خبر خبر مرفوع ايش؟ مرفوع ب، لا مرفوع ب، ها ها بالمبتدا. ابدأ قول هكذا، مرفوع بالمبتدا ثم تقول وعلامة رفعه. ها وعلامة رفعه لماذا الضمة؟ لأنه جمع مؤنث سالم، أحسنت. فالمبتدا في هذه الأمثلة مضمر ولا يكون إلا منفصلا. ما يكون الضمير المتصل ماذا؟ مبتدأ. الضمير المتصل التاء في قمت مثلا وناء وغيرها لا تكون ضمائر منفصلة، لأنه لا يبتدأ بها. ما يصلح تقول تو قائم، تو قائم، وإنما تقول أنا قائم، تأتي بالضمير المنفصل أنا. لا يكون مبتدأ. قال وهو مبني لا يدخل فيه إعراب، وإنما يبنى على ما سمع عليه، ويقال في إعرابه في محل رفع مبتدأ. فتقول في إعراب نحو أنا قائم، أنا ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. طيب، انتهينا من هذا، عرفنا المبتدأ وأنواعه. ننتقل إلى الخبر، ننتقل إلى الخبر، هيا انتبهوا. أنواع الخبر، قال المصنف والخبر قسمان، مفرد وغير مفرد. فالمفرد نحو زيد قائم، وغير المفرد أربعة أشياء: الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره، نحو قولك زيد في الدار وزيد عندك وزيد قام أبوه وزيد جاريته ذاهبة. قال الشرح الخبر نوعان، مفرد وغير مفرد. فالخبر المفرد هو ما ليس جملة ولا شبه جملة. انتبه معي، عرفنا المفرد زمان، زمانا سابقا في باب الإعراب. فما هو المفرد في باب الإعراب يا محمد أبو الهيثم؟ المفرد في باب الإعراب ما دل على واحد أو واحدة ولم يكن من الأسماء الخمسة، أحسنتم. هذا المفرد في باب الإعراب، كنا قلنا لكم في ذاك الزمان سيأتينا تعريف آخر للمفرد في باب الخبر، وسيأتينا تعريف آخر للمفرد في باب النداء، فلا بد من معرفة هذه الأشياء. المفرد في باب الإعراب ما دل على واحد أو واحدة وليس من الأسماء الخمسة. المفرد في باب الخبر شيء آخر، ليس هو ما دل على واحد أو واحدة، وإنما ما ليس جملة ولا شبه جملة. انتبه معي، الجملة معروفة عندك أو لا؟ الجملة نوعان كما سيأتينا، سيأتينا من كلام الشارح، لكن نبدأ نوضح لكم. الجملة إما اسمية أو فعلية، الاسمية التي تبدأ باسم والفعلية التي تبدأ بفعل. قام زيد جملة فعلية، زيد قائم جملة اسمية، يقوم الزيدان جملة فعلية، الزيدان قائمان اسمية، وهكذا. فتنظر بماذا بدأت الجملة، إن بدأت باسم فهي اسمية، إن بدأت بفعل فهي فعلية. واضح هذا؟ الفعلية قد تكون فعل مع فاعل، قد تكون فعلا مع فاعل، وقد تكون فعلا مع نائب فاعل. أحسنت. فتقول قام الزيدان وصام الناس، هذه فعل مع فاعل، وقد تكون فعلا مع نائب فاعل، ضرب عمرو وصيم رمضان وغير ذلك، فعل مع نائب فاعل، هذه جملة فعلية. والإسمية تكون مبتدأ مع خبر، أو مبتدأ مع ما يسد مسد الخبر كما سيأتيك في المتممة إن شاء الله، مبتدأ مع خبر. فهذه قد تكون خبرا، الجملة نفسها تكون خبرا، زيد قائم قد تكون خبرا، قام زيد قد تكون خبرا، الجملة كلها تكون خبرا. طيب معنا شيء اسمه شبه جملة. الشبه الجملة هو الجار والمجرور والظرف. أما الجار والمجرور فقد عرفناه، الجار يعني حرف الجر، الجار بتشديد الراء، الجار، فهذا حرف الجر، ثم ما بعده الاسم المجرور. فتقول من البيت وفي الدار وعلى السطح وغير ذلك، حروف الجر التي سبقت من وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام، هذه حروف الجر، هذه مع ما بعدها تسمى جار ومجرور، شبه جملة، ما هي جملة مستقلة، شبه، لأنها تتعلق بشيء كما سيأتينا إن شاء الله. والظرف، ما هو الظرف؟ الوعاء، تعرف الظرف الذي توضع وسطه الأشياء، يوضع وسطه الفلوس أو الرسائل أو كذا، سمي ظرفا لأنه وعاء، وعاء لما فيه. فكذلك الظرف يعني الوعاء، والوعاء إما زمان أو مكان. فإذا قلت هذا مسجد يعني مكان سجود، فأصل كلمة مسجد ظرف، أصلها ظرف. طيب، فإذا قلت العصفور فوق الشجرة، فوق ظرف، هذه فوق ظرف. وإذا قلت الطالب تحت، تحت هذا الدور، تحت هذا ظرف، يعني أن هذه صارت وعاء له، التحت هذا صار وعاء، الفوق صار وعاء. والزمان مثل أن نقول اليوم، صمت اليوم، أو زيد اليوم حاضر، فاليوم هذا ظرف، اليوم ظرف، لكن ظرف زمان، لأن الظرف إما ظرف مكان أو ظرف زمان، هذا كنت تسمع به في الزمان الماضي، تسمع أنهم يقولون ظرف زمان ظرف مكان. هي كلمات ستأتينا، ستأتينا هذه الظروف وظروف الزمان وظروف المكان وأحكامها، لكن الآن الذي نعرفه أنها تسمى شبه جملة، الظرف يسمى شبه جملة. فإذا عندنا شيء اسمه جملة، وعندنا شيء اسمه شبه جملة. الجملة إما اسمية أو فعلية، شبه الجملة إما جار ومجرور أو ظرف، هذه كلها إذا لم يكن الخبر واحدا منها قيل إنه مفرد، قيل إنه مفرد، ولو كان يدل على مثنى أو جمع. زيد قائم، زيد مبتدأ وانتهينا، زيد مبتدأ وانتهينا منه هكذا، قائم هذا خبر مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفع الضمة، ننظر هل هو خبر مفرد أو لا. قائم هل هي جملة؟ قائم وحدها، كلمة قائم هل هي جملة؟ الجملة إما مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل، صح، أو فعل نائب فاعل، لكن كلمة قائم وحدها ما هي جملة مستقلة. طيب هل هو شبه جملة؟ هل هو جار مجرور؟ هل هو ظرف قائم؟ ليس بظرف. إذن هذا يسمى خبرا مفردا. الزيدان قائمان، الزيدان مبتدأ وانتهينا، قائمان خبر، ننظر هل هو مفرد أو لا. قائمان هل هو مفرد هنا؟ نعم مفرد هنا، هنا مفرد. لماذا؟ ننظر هل هو جملة؟ كلمة قائمان وحدها هل هي جملة اسمية أو فعلية؟ هل هي شبه جملة جار مجرور أو ظرف؟ لا، إذن هو مفرد، لكن مفرد في هذا الباب، في باب الخبر، يسمى خبرا مفردا. أما إعراب وتعرب كما أعربت المثنى فهو في باب الإعراب مثنى. فإذا أقول قائمان خبر مرفوع بالمبتدأ، بدأ أقول هكذا، خبر مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين. فإن سألتك من أي أنواع الخبر هذا تقول خبر مفرد. كيف مفرد وهو اثنان؟ نقول المفرد في باب الخبر غير المفرد في باب الإعراب. واضح هذا الكلام؟ الزيدون قائمون، قائمون خبر مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين. من أي أنواع الخبر؟ خبر مفرد، خبر مفرد لأنه ليس بجملة ولا شبه جملة. واضح هذا؟ فهمتم هذا الكلام؟ من الذي سافر فيرفع يده؟ من الذي سافر في هذا الدرس الآن؟ ما أحد سافر؟ انظروا هناك من سافر، لكن خلاص ما نفضحه، ما انتبهتم من هو الذي رفع يده. سهل. فنسأل الذين لم يسافروا، سيقول هو إذن الحمد لله أني سافرت لأني ما سأسأل. نسأل بعض من لم يسافروا، قال الله ونحن الوارثون. عندك يا أبا عبد الله أعرف، نحن الوارثون، نحن مبتدأ ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ. الوارثون، الوارثون خبر مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين. طبعا بعض أهل العلم من باب التأدب يقول لا نقول في هذا جمع مذكر سالم، لأن الله يتكلم عن نفسه، نحن الوارثون، والله لا يقال فيه جمع، الله واحد، وإنما يقال ملحق بجمع المذكر. هذا سيأتينا إن شاء الله في المتممة. من أي أنواع الخبر هذا؟ خبر مفرد. كيف هو جمع؟ نحن في باب المبتدأ والخبر، والخبر المفرد في باب الخبر هو ما ليس جملة ولا شبه جملة، وهذا له جملة ولا شبه جملة. أعد يا أخانا محمد، ما كم أقسام خبر الذي هو ليس بمفرد؟ الخبر الذي ليس بمفرد شبه جملة أو لا شبه جملة أو ابدأ أقسم يعني القسم الرئيسية. نقول هو إما جملة أو شبه جملة، ابدأ أقول هكذا، إما جملة أو شبه جملة. طيب اقسم الجملة، إما فعل وفاعل، يعني تقول إما فعلية أو اسمية، جملة فعلية أو اسمية. اقسم شبه الجملة أو ظرف، جار ومجرور أو ظرف. طيب إذا نقرأ كلامه وقد اتضح لكم بإذن الله. قال الشرح: الخبر نوعان، مفرد وغير مفرد. فالخبر المفرد هو ما ليس جملة ولا شبه جملة، نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون. عندك أنت، نعم، الزيدان قائمان، قائمان من أي أنواع الخبر؟ هل هو مفرد أو غير مفرد؟ خبر مفرد. أحسنت، كيف عرفت أنه مفرد؟ أنت معنا كل يوم، أول يوم، الله المستعان، فاجئناك بالسؤال فقلت صورة غريبة لكن سهل. عند عبد الرحمن، ها، قائمان هل هو خبر مفرد أو ليس بمفرد؟ مفرد. كيف عرفت؟ لأنه ليس جملة ولا شبه جملة، لا مبتدا وخبر ولا فعل فاعل ولا فعل نائب فاعل ولا جار ومجرور ولا ظرف مكان ولا ظرف زمان. طيب، والزيدون قائمون. والخبر غير المفرد نوعان، جملة وشبه جملة. والجملة نوعان، اسمية وفعلية. فالاسمية هي التي تبدأ باسم، نحو زيد جاريته ذاهبة. انتبه لهذا الكلام، زيد جاريته ذاهبة. أخبرت عن زيد بأن جاريته ذاهبة، زيد مبتدأ، انتهينا. هكذا أخنا توفيق، زيد مبتدأ. أين الخبر؟ جاريته أو ذاهبة؟ دعوه عند أخينا توفيق. أحسنت. الآن لو قلنا الخبر جاريته وحدها، هل يصلح زيد جاريته؟ كم المعنى؟ لو قلت لك أبوك ابنه، سكت. أخوك سيارته، تبقى سيارته ما لها، طمني. فلأنه ما تم، والخبر لابد أن تتم به الفائدة. إذن قولي أخوك سيارته، سيارته ليست هي الخبر. طيب، طيبة، أخوك سيارته طيبة. لو قلنا إن طيبة هي الخبر، احذف سيارته. أخوك طيبة يصلح؟ أخوك طيبة ما يصلح. الآن هنا زيد جاريته ذاهبة. لو قلنا جاريته هي الخبر، زيد جاريته، تم الكلام؟ ما تم الكلام. نجرب لعل الخبر ذاهبة، احذف جاريته. زيد ذاهبة يصلح هذا؟ زيد ذاهبة ما يصلح. زيد جاريته ذاهبة، تم الكلام؟ تم. ما تم إلا بمجموع جاريته ذاهبة، احذف زيد جاريته ذاهبة. لو كانت هكذا جارية زيد ذاهبة، كيف كنت ستعرب جارية وتعرب ذاهبة؟ تقول جارية مبتدأ صح، وذاهبة خبر، الجارية ذاهبة مثلا. فإذا جارية هنا مبتدأ، وذاهبة خبر، والجملة كلها هي الخبر عن زيد. فأقول في الإعراب وانتبه معي، زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه الضمة لأنه اسم مفرد. جاريته مبتدأ ثان، مبتدأ ثان، مبتدأ ثاني مرفوع، وعلامة رفعه الضمة لأنه أيضا اسم مفرد، مرفوع بالابتداء أيضا لأنه مبتدأ. ذاهبة خبر عن من؟ عن الجارية، خبر عن الجارية ليس عن زيد. ذاهبة خبر المبتدأ الثاني، مرفوع بالمبتدأ الثاني، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والجملة الاسمية من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول، الجملة الاسمية. إذن انظر، الخبر جملة ليس بمفرد، زيد جاريته ذاهبة، الخبر عن زيد ليس بمفرد، الخبر جملة كاملة، جملة اسمية. من يأتينا بمثال آخر من هذه الجهة؟ محمد ولا عمر ولا أي شخص، هاتوا. ولا أمير، هاتوا لنا مثالا، أو وضاح أو مهيب أو نضال أو يوسف، هاتوا. أحسنت، زيد عماله نشيطون. زيد، لو قلنا زيد عماله، ايش مالهم؟ طيب زيد نشيطون، ما يصلح زيد نشيطون وهو واحد. عرفنا إذن أن الخبر هو مجموع كلمة عمال نشيطون، مجموع جملة عمال نشيطون. فأعرف زيد مبتدأ وانتهينا منه، عماله، عماله مبتدأ ثان مرفوع، وعلامة رفعه، ما علامة رفعه؟ عماله، عماله، أين الواو؟ ما في واو، الضمة لأنه تكسير، لأنه جمع تكسير. أما الها هذا مضاف إليه، سندرسه، الها هنا مضاف إليه. نشيطون خبر خبر ماذا؟ خبر المبتدأ الثاني مرفوع بالمبتدأ الثاني وعلامة رفعه نشيطون الواو لأنه جمع مذكر سالم. أحسنت. والجملة الاسمية من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول. أحسنت. عندك يا عبد الرحيم. محمد أمه هاربة ردها الله بالسلامة. نعم هات محمد مبتدأ. هات واصل بسرعة. مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد. أمه مبتدأ ثان مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة لأنه اسم مفرد والهاء مضاف إليه. هاربة خبر المبتدأ الثاني مرفوع وعلامة رفعه هاربة علامة رفعه الضمة لأنه اسم مفرد. طيب والجملة الاسمية في محل ماذا؟ في محل رفع ايش؟ خبر المبتدأ الأول. ايش معنى في محل رفع؟ يعني لو حذفنا أمه هاربة حذفناها وأتينا بدلها بكلمة واحدة لرفعت. زيد مجتهد حذفنا مجتهد أمه مجتهدة. إذن هذه الجملة كلها في محل رفع، يعني هذا المحل وهو الخبر دائما يكون مرفوعا فمحلها الرفع. واضح هذا؟ زيد أمه مجتهدة. أحسنت. مثال ثالث علي هات غير الأم ابنه عالم. علي ابنه عالم فنقول علي مبتدأ وانتهينا. ابنه مبتدأ ثاني وعالم خبر المبتدأ الثاني. ثم تقول ما هو؟ تقول والجملة. والجملة الاسمية من المبتدأ ايش؟ من المبتدأ الأول من المبتدأ الثاني وخبره في محل في محل رفع خبر المبتدأ الأول. أحسنت. عند من؟ عندك عبد العلي. محمد أبوه قائم. من يأتينا؟ أحسنت. من يأتينا بمثال على جملة تكون فيها جمع أو مثنى؟ ها جملة فيها جمع أو مثنى. نعم زيد أولاده طيبون. زيد أولاده طيبون. أولاده مبتدأ ثاني مرفوع علامة رفعه الضمة لأنه جمع تكسير. طيبون خبر المبتدأ الثاني مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. والجملة الاسمية من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول. واضح؟ من يأتينا بمثال آخر؟ الشيخ طلابه مجتهدون. أحسنت. مثلها تماما. الحق رجاله قليل. هل تلاحظون معي بعد هذه الأمثلة الكثيرة أن الجملة التي تكون خبرا لا بد أن يكون فيها شيء يعود على الجملة الأولى؟ هل يصلح أقول زيد طلاب نشيطون؟ زيد طلاب نشيطون ما يصلح. لكن لو قلت طلابه نشيطون أتيت بالضمير، هذا الضمير يسمى رابطا كما سندرس إن شاء الله فيما بعد. هذا يسمى رابطا. لا بد الجملة الثانية لأنها خبر لا بد أن ترتبط بشيء في للمبتدأ الأول تتعلق به. واضح؟ انتهينا من الجملة الاسمية التي هي خبر. سنكتفي بها سنكتفي بها إن شاء الله. تراجعون هذا، تراجعون أن الخبر نوعان وأنواع الخبر الذي هو غير جملة. وغدا إن شاء الله نكمل ما بقي. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.